إذن ديننا أتمه الله وأكمله، ليس علينا إلا الاتباع، إلا الاتباع. عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك القول، وإن زخرفوا لك القول، وإن جعلوا يقولون لك هذا خير، هذا مصلحة، هذا فيه كذا وكذا، دعك منهم، بل على كلامهم ولا تبال، بل على كلامهم ولا تبال، كلام في مزبلة ألقه ولا تبال بهم ولا بكلامهم ولا بمن اتبعهم، وإن تبعهم الناس أجمعين. كن وحدك، كن وحدك عاضا على الحق حتى تلقى ربك عز وجل، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، وأن تعض على أصل شجرة حتى تلقى الله تبارك وتعالى.